بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنظراً لرغبة كثير من المشاركين في السفر يوم غد، فسنحاول إن شاء الله تعالى أن نتم هذه المنظومة في هذا المجلس، ولذلك لعلنا نتجاوز المناقشة هذا اليوم ونشرع مباشرة في الأبيات الجديدة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم البستي رحمه الله تعالى: فلا تكن عجيلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر إن حققت غنيان. وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثراف غضبان. نعم، حسبك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمضي الناظم رحمه الله في إسداء النصائح والمواعظ وضرب الأمثال، فيقول رحمه الله: فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحرانه. تضمن هذا البيت النهي عن العجلة والأمر بالأناة، فإن من أراد أمرا من الأمور فلا بد أن تتهيأ أسبابه، ومن تعجل شيئا بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والعجلة طبع في ابن آدم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. وقول الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا. ولهذا إذا عوفي الإنسان من هذا الوصف فإنه يحمد عليه، كما جرى لأشج بني عبد القيس العصري حينما قدم مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهب قومه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم وعثاء السفر، أما هو فإنه تهيأ وأحسن ملبوسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب به، وقال: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وهذا هو الشاهد، لأن الأناة ضد العجلة والحلم ضد الغضب، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الخصلتين اللتين قامتا به، فقال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. وهذا يدل على أن من الأخلاق ما يكون طبعيا جبليا، ومنه ما يكون كسبيا، فأخبره بأنه جبل على هذين الطبعين، فحمد الله أن جبله الله تعالى على خصلتين يحبهما الله ورسوله. والمقصود يا طالب العلم أن تعود نفسك على الأناة والتريث والهدوء والسكينة، فإنك ترى أحيانا في طلبة العلم من يكون عجلا في منطقه، عجلا في حكمه، عجلا في اتخاذه التصرفات. هذا أمر موجود في بني آدم وفي طلبة العلم أيضا. وتجد من الناس من يكون له روية وبصيرة وتريث في اتخاذ القرارات، ولا شك أن مع العجلة الندامة وفي التريث السلامة، لكن ليس معنى هذا أن يكون الإنسان معاقا لا يتقدم ولا يتأخر ولا يصنع شيئا. لا، إذا كانت أناة الإنسان على أمر نافع فحيها لا، أما إذا كان نوعا من التباطؤ فهذا نوع من العجز. فإذا كانت أناتك لغرض تحصيل مشورة أو دراسة أو النظر في الأمر وتدبره فهذا خلق حميد حسن، أما إذا كان الإنسان يسوف ويتهيب فكما قيل: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لهذا قال رحمه الله: فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. ما معنى بحران؟ بحران هذا لفظ يوناني مولد، لفظ يوناني مولد، وهو اصطلاح طبي إن صح التعبير، يطلق على التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة. تجد أحياناً المريض يأتيه تغير مفاجئ، قالوا فإذا كان هذا التغير يعني قبل البر فهو علامة الهلكة، وإذا كان هذا التغير بعد البر فإنه يكون علامة صحة. هكذا عرفوا البحران، يقولون هو التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة إلى الصحة أو إلى المرض، فإن وقع بعد نضج مادة المرض فهو علامة الصحة والشفاء، وإن وقع قبلها فهو علامة الموت والهلاك. وهذا على اصطلاحات الأطباء المتقدمين. وربما يشبه هذا ما يعتري الإنسان حين يصاب بنوع من الالتهابات، فيستعمل مثلا مضادا حيويا فترتفع درجة حرارته فجأة أو غير ذلك، فقد يكون لبعض ما توصل إليه الأطباء سابقا ما يشبهه في الطب الحديث. المقصود هو الشطر الثاني أراد به التدليل على ما أمر به أو على ما نهى عنه في الشطر الأول، فإنه قال فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه، فعلل هذا بقوله فليس يحمد قبل النضج بحران، أي لا يغرنك أنك وجدت شيئا وانبعثت لك علامات معينة، فإن هذا ليس بالضرورة دليل صحة ودليل صواب وتوفيق. فخلاصته الأمر بالأنات والتريث والبعد عن العجلة والطيش. ثم قال كفى من العيش ما قد سد من عوز. ما العوز؟ العوز هو الحاجة، الحاجة. ففيه للحر إن حققت غنيانه، الغنيان هو الاستغناء. مراده بهذا أنه يسع الإنسان الكفاف ولا حاجة له إلى فضل كثير من مال، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له، من كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له. يقال إنه لا يجمع في هذه الدنيا إلا ابن آدم والنملة، ربما هم الجماعون، وأما سائر المخلوقات فإنها تغدو خماصا وتعود بطانا تأكل رزقها وقوتها في يومها. فيقول كفى من العيش ما قد سد من عوز، بأن يعيش الإنسان كفافا لا له ولا عليه. ففيه للحر، والمقصود بالحر ها هنا القنوع، ففيه للحر يعني للرجل القنوع إن حققت غنيانه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. صدق بأبي هو وأمي، كلنا ذلك الرجل أيها الكرام. نحن في هذه الدنيا عابر سبيل، يأتي أحدنا إلى هذه الدنيا ويعيش ما كتب الله له من سني 50 60 70 80 أقل أكثر، ثم يفارق هذه الدنيا ويدع جميع ما جمع لمن خلفه. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذا دفن ابن آدم، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، رجع اثنان وبقي الثالث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فنحن كل ما عندنا في هذه الدنيا إنما هو عارية، وإن أضيفت إلينا على سبيل التمليك فهو تمليك نسبي، هو ملك نسبي ليس ملكا دائما كاملا أبدا. فلهذا من رزق القناعة فقد رزق خيرا كثيرا، وقيل في الأمثال القناعة كنز لا يفنى. ولكن ابن آدم مجبول على الحرص على الدنيا، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، فتجده يجمع ويجمع ويحثو من المال، يريد أن كأنما هو مخلد معه ثم يدعه، إنما هو مال وارد. فعلى الإنسان أن يعود نفسه على القناعة. قال وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. صدق، ذو القناعة راض من معيشته، تجد صاحب القناعة يكفيه ما يسير أمره وأمر من يعود، فهو راض بقسم الله تعالى له، ساع في طلبه دون لهفة وشغف، كما حدثناكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان، أي إن كثر ماله فإن نفسه تكون جياشة، ليست مستقرة ولا مطمئنة، وهذا مشاهد، تجد بعض من أثرى وملك الملايين نفسه فقيرة، يبقى فقيرا النفس الصعلوكة، وإن ملك الأموال الطائلة والمراكب الفارهة والقصور الفارعة تجده في نفسه فقيرا. وتجد أحيانا الرجل الذي لا يملك إلا ثوبه وما لقيمات يقمن أوده تجده في غاية القناعة والرضا، هذا أمر مشاهد. فالغنى غنى النفس، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. إي والله، هذا الحديث رواه البزار والحاكم وقال على شرطهما ووافقه الذهبي. فطالب العلم يحمد في نهمته، لأنه كلما ازداد علما ازداد خيرا، وأما طالب الدنيا فإنه لا يشبع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي ابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو أعطي اثنين لابتغى لهما ثالثة، ولا يسد فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ما معنى ولا يسد فم ابن آدم إلا التراب؟ يعني إذا وسد في قبره وامتلأ فيه من التراب. قال رحمه الله: وفائدة هذا البيت أن على طالب العلم ألا تذهب نفسه حسرات في الحرص على الدنيا، بل عليه أن يرضى بالمقسوم. وليس في هذا دعوة أيها الكرام إلى أن يدع الإنسان الخير، لا، المقصود ألا يكون متلهفا شغوفا معلق القلب بحطام الدنيا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو من شبان الصحابة، قال له: كن في الدنيا. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهذا من وسائل التعليم أن يأخذ المعلم بشيء من بدن المتعلم لما في ذلك من التواصل، وهو ما يسمونه بلغة العصر لغة التواصل أو التخاطب. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إي والله، الغريب لا يحتاج إلا إلى شيء كما يقال يمشي حاله، تجده يستأجر ويأخذ من الأثاث والمتاع ما يليق بحاله، لا، رقاه درجة أعلى، وهو أن يكون كعابر السبيل. عابر السبيل قد لا يفعل كثيرا مما يفعله الغريب. فهذا، ومع ذلك، وهذا موضع الشاهد، فإن هذه الموعظة لم تحمل ابن عمر رضي الله عنهما على أن ينفض يديه من الدنيا. كان رحمه الله يتجر، كان له تجارة، وكان له أزواج وأولاد وغير ذلك، فليس معنى ذلك أن الإنسان ينقطع في الصوامع والديارات ويفارق الناس، لا، يعيش حياة اجتماعية تامة، لكن يدع الدنيا في يده لا يضعها في قلبه. قال: حسب الفتى عقله. قرأنا هذا، تفضل. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان، هما رضيعا لبان حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان، إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. نعم، يقول: حسب الفتى، معنى حسب الفتى أي يكفيه، كقول الله تعالى: فإن حسبك الله، أي كافيك، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني فإن حسبك الله وحسب من معك من المؤمنين، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقال حسب الفتى عقله خلا يعاشره. ما شاء الله، هذا إذا كان العقل سليما، إذا كان العقل سليما لم تطرأ عليه آفات. فإذا رزق الإنسان عقلا سليما وبصرا ثاقبا ونظرا مستقيما فما أحسن هذا الصديق، لأنه يحدث نفسه، يحدث عقله، يتجاذب معه أطراف الحديث. فإذا كان هذا العقل على قسطاس مستقيم مستنير بنور الله فأنعم به من صاحب. والعقل أيها الكرام آلة من الآلات، كما أن وظيفة العين الإبصار، ووظيفة الأذن السماع، ووظيفة اليد التناول والتعاطي، والقدم النقلة والحركة، فإن وظيفة العقل النظر والتبصر والإدراك. لكن هذا العقل لا يستقل بنفسه، لا سيما في الأمور الغيبية، بل لا بد أن يستنير بنور الوحي. ذلك أن من الناس من يمجدون العقل، وهم من يطلق عليهم العقلانيون، كالفلاسفة والمعتزلة ومن يسمون أنفسهم في هذا الزمان التنويريين وغير ذلك، يعظمون العقل ويؤلهونه ويرون أن العقل مستقل بإدراك الحقائق. والحق أن العقل لا غنى له عن النقل، بل العقل يجب أن يكون تابعا للنقل، لأن النقل معصوم، وحي يوحى لا يتطرق إليه الخطأ. أما العقل فهو آلة، والآلة تعتريها الآفات، ولهذا تجد عقول الناس تتفاوت، فقد يجتمع عشرة لينظروا في قضية واحدة فيخرجوا بعشرة أقوال. فهذا يدل على أن العقول تتفاوت، تصيب وتخطئ. وما مثل النقل بالنسبة للعقل إلا كرجل دخل في مثل هذا المسجد ليلا في ظلمة، وقد أتاه الله تعالى عينين، فهو يمشي في الظلمة فيعثر بجدار ويصطدم بعمود ويقع على حامل مصاحف ونحو ذلك، مع أن الله قد خلق له عينين. لكن ما أن يهتدي إلى لوحة المفاتيح، مفاتيح الإضاءة، فيضيء حتى يستنير المكان فينتفع بعينين. فهاتان العينان ما أدتا وظيفتهما إلا لما حصل إضاءة خارجية. كذلك العقل لا ينتفع منه صاحبه حتى يستنير بنور الله وهو الوحي. فكل هذا يدل على أن عقولنا مفتقرة إلى وحي ربنا سبحانه وتعالى وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن آتاه الله عقلا سليما مستنيرا فأكرم به من خل، والخل هو الصاحب، وثيق الصلة، لأنه مأخوذ من الخلة وهي شدة المحبة، وسميت كذلك لأنها تخالل شغاف القلب، ولذا سمي الخليل خليلا. إذا تحاماه إخوان وخلان، وضبطت عندي بالضم، لا أدري هل لها وجه، هل في شيء من نسخكم بالضم؟ عندك بالضم؟ أي. وخلان. إذا تحاماه، أي إذا اجتنبه، إذا اجتنبه إخوان وخلان أو وخلان، أي مراده من رزقه الله تعالى عقلا سليما، فلا يضره لو اجتنبه الناس وهجروا من الإخوة والأخلاء، والأخلاء هم خلاصة الإخوان. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فخلاصة هذا البيت أن على الإنسان أن يغنم عقله وأن ينتفع به، وأن لا يرسله في إجازة أو يحكم عليه بالحجر، عليه أن ينتفع من هذه النعمة كما تنتفع من عينيك وأذنيك ولسانك ويديك، فانتفع بعقلك ولا ترسله في إجازة، ولا تسلمه إلى غيرك، لا تسلمه إلا إلى النص والدليل، ولمن آتاه الله تعالى حكمة، فإن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال هما رضيع لبان حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان. هذا البيت من الحكم السيارة. يقول: هما رضيع لبان. المقصود برضيع اللبان أي التوأمين اللذين ارتضعا معا من ثدي واحد، فهما قرينان طوال الوقت. هما رضيع لبان حكمة وتقى. الحكمة هي التي تكون بالعقل السليم، والتقى هو المستمد من الدين الصحيح. فإذا اجتمع عند الإنسان دين صحيح وعقل سليم فما شاء الله، اجتماعهما نور على نور. وقد ذكرنا لكم يوم أمس أن العواصم من الزلل أربعة: دين وورع وعلم وعقل وخلق. فهذه الفضائل والكمالات إذا رزقها العبد رزق خيرا كثيرا، خير له من ما يجمع الناس من حطام. قال: وساكن وطن مال وطغيان، أي أن المال والطغيان قرينان، فهما كمن سكن وطنا. فالمال والطغيان بلدية، كأنهما يعيشان في ظرف زمان ومكان واحد. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الغالب أن المال يحمل على الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رأيتم كيف أن الإنسان إذا شعر بالاستغناء فإن ذلك يحمله غالبا على الطغيان، إلا من عصمه الله بالتقوى. هذا قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ماذا كان من أمره؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. استخف. وأما سليمان عليه السلام فلما سأل عرش ملكة سبا ورآه مستقرا عنده رأسا قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر وأم أكفر. فشتان بين الحالين. والحكمة لا شك أنها محمودة، لأن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، وهي ضد السفة. وقد جاء في أثر: رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله. وهذا يروى موقوفا على ابن مسعود، يروى موقوفا على ابن مسعود، وهي كلمة صائبة. فلا شك أن رأس الحكمة مخافة الله، لأن من أعمل فكره وعقله انتهى إلى أن الخوف من الله واجتناب مناهيه هو الذي يصلح حاله، لأنها هي تقوى الله. فالمقصود في الشطر الأول والشطر الثاني التلازم بين قضيتين: التلازم بين الحكمة والتقى، والتلازم بين المال والطغيان. ثم قال: إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. إذا نبى أي إذا تباعد وتجافى من النبوة. إذا نبى أي تباعد وتجافى بكريم، يعني برجل كريم، موطن يعني محل استيطان، فله يعني له عوض من ذلك الموطن الذي نبى به وأبعده وجفاه، وراءه في بسيط الأرض يعني في فجاج الأرض وفسحتها أوطان. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وراءه في بسيط الأرض أوطان. فكأن الناظم بهذا البيت يسلي ويعزي من نباه وطنه لسبب من الأسباب، ويقول: سح في الأرض، فلك في الأرض متسع، فوالله ما ضاقت بلاد بأرضها ولكن أخلاق الرجال تضيق. ولا شك أن في السفر فوائد جمة، فإن الإنسان إذا غير بيئته في الغالب تتغير كثير من الأمور معه. ولهذا أنشد بعضهم: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، هذه من منافع الأسفار، وهذا من حيث الجملة. وإلا فمن المعلوم أن السفر ينقسم إلى ثلاثة أنواع: سفر طاعة، وسفر معصية، وسفر مباح. هذه الأسفار. فأما سفر الطاعة، كان ينشئ الإنسان سفرا لحج أو عمرة أو زيارة أو صلة رحم أو بر والدين أو سعي على أرملة ومسكين وما أشبه، فهذا سفر طاعة لا يقطع واديا إلا كتب له به عمل صالح. وأما سفر المعصية، هجرنا الله وإياكم وعافانا، فهو ما يقع من بعض السفهاء الذين يذرعون أرض الله بحثا عن الشهوات واللذائذ والمحرمات، يغيبون عن أعين أقوامهم ليتلطخوا وينغمسوا بشرب الخمور وارتكاب الفرج الحرام وفعل الموبقات، فهذا سفر معصية. وأما السفر المباح فهو السفر لمصلحة مباحة، كأن يضرب الإنسان في الأرض يبتغي من فضل الله بالتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ثم قال بعد ذلك: يا ظالما فريحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خطبان. نعم، نكتفي بهذا البيتين لأن موضوعهما واحد. يقول: يا ظالما فرحا بالعز، العز هنا ليس المقصود العز المحمود، المقصود بالعز هنا السطوة والاستطالة، السطوة والاستطالة، يعني أنه هو يستشعر عزته على غيره. يقول: يا ظالما فرحا بالعز ساعده، بمعنى أنه صار عزيزا في قومه وله منعة. إن كنت في سنة فالدهر يقضان. السنة هي الغفوة وهي النعاس، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فالله سبحانه بحمده لا يعتريه نوم ولا نعاس. هذا في بيان المعنى اللغوي. إن كنت في سنة فالدهر يقضان، أي بمعنى إذا آنست من نفسك القدرة على ظلم الآخرين والاستطالة عليهم، فلا تظن أن هذا ينسى وأنك لست بعين الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فالله لا يغفل عن الظالم. وفي الحديث: فإن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وفي الحديث المتفق عليه: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الشاعر الحكيم: فلا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم. قال ناظمنا: قال: يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خطبان. ما استمرأ أي ما استطاب، يعني أنه صار مريئا في حلقه وطعمه طيب. قال: ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، مستحيل أن يكون الظلم لذيذ المذاق. وهل يلذ مذاق المرء خطبان. ما الخطبان؟ الخطبان هو الحنظل إذا اصفر، وتعلمون أن الحنظل هو من أشد النبات مرارة، فإذا اصفر ازدادت مرارته، فيسمى حينئذ خطبان. وتقول العرب في أمثالها: أمر من الخطبان، أمر من الخطبان. وقد ذكر الفقهاء من مرارة الحنظل مسألة في كتاب الصيام، تعرفونها؟ تفضل. قالوا: لو وطئ على حنظل فوجد مرارته في حلقه فإنه لا يفطر، ذلك أنه سريع النفاذ، سريع النفاذ، كأنما الجلد يمتص هذه المرارة لقوة نفاذها، فربما وجد واطئ الحنظل مرارتها في حلقه. والمقصود ها هنا أن الظلم مرير، الظلم مرير، وإن لم يشعر صاحبه حال ظلمه بذلك، لكنه سوف يعض أصابع الندى. ولهذا يا أخواني أوصيكم ونفسي بالتخفف والتحلل من جميع المظالم، فإنك إن ظلمت إنسانا بكلمة أو بتصرف بأمر مالي أو بأمر اعتباري قد لا تلقاه إلا في عرصات القيامة، قد لا تلقاه هذا المظلوم إلا في عرصات القيامة، وحينئذ انتظر أن يعفو عنك، لن يعفو عنك، سيطالبك بأدنى أدنى أدنى مظلمة، لأنه بأمس الحاجة إلى أن يزاد في حسناته أو يطرح من سيئاته. فالله الله يا أخوة، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ما كان بيننا وبين ربنا فهو مؤسس على المسامحة، قد يذنب العبد في حق ربه سبحانه وتعالى، فما هو إلا أن يمد يديه ويقول يا رب يا رب فيغفر الله له ويبيض صحائفه. لكن إذا كان الأمر يتعلق بحق آدمي فأن لك أن يحللك يوم القيامة. فليرجع كل منا إلى نفسه ولينظر إن كان قد ظلم أحدا قريبا أو بعيدا منذ زمن قريب أو منذ زمن بعيد، فليبادر إلى التحلل، حتى لو بذل مالا، لو قال لك لا أسامحك، قل أعطيك كذا حتى ترضيه، فلا أن تتخفف وتحلل منه في الدنيا خير من أن يلقاك يوم القيامة ويطالبك بمظلمته. والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، حتى إنه سبحانه وبحمده ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أن نضحتها في الدنيا، فكيف بما بين بني آدم. وكثير من طلبة العلم غفر الله لنا ولهم يسهل عليهم الوقيعة في أعراض العلماء والدعاة وسائر الناس، وقد يزين لهم الشيطان ذلك أن هذا من باب الجرح والتعديل وأن هذا من باب كذا ومن باب كذا. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم هل هذا فعلا بدافع النصح للمسلمين أو أن ذلك ناشئ عن حنق ونزق في النفس. والعافية لا يعدلها شيء، وإذا كفيت فاحمد الله، إذا وجدت من يكفيك هذه المسألة فاحمد الله عز وجل، ولا يكون لسانك خواضا في أعراض الناس. فإن الكلمة عظيمة لما قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم عن ضرة الله إنها كذا وكذا، أشارت بيدها لم تنطق، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فكم من كلمة تصدر منا صباح مساء. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، فلما أصبح يوما أراد أن يغتبق، والغبوق هو ما يؤكل في أول النهار، فبحث عن خادمهما فلم يجده، فقال أحدهما إنه لنؤوم يعني كثير النوم، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان من غبوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسولهما قل لهما إنكما قد اغتبقتما. فلما بلغهما ذلك فزعا فزعا شديدا وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمان، قال ألم يقل أحدكما لصاحبه عن الخادم إنه لنؤوم، كأني أنظر إلى لحمه بين أنيابكما، كأني أنظر إلى لحمه بين أنيابكما، ذلك أن الله تعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قالوا يا رسول الله استغفر لنا، قال هو يغفر لكما، يعني هذا حق من حقوقه، ليس هذا أمر شخصي حتى يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهما. فلنراجع أنفسنا يا إخوة فيما نهذر به ليل نهار من أنواع الكلام، كيف قد تبلغ الكلمة في الإنسان مبلغا عظيما. يقول بلال بن حارث المزني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها أعلى الدرجات. فالكلام عظيم، حتى قال الراوي كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحارث المزني. فعلينا أن نقدر هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أنبئك بجماع ذلك كله؟ أمسك عليك هذا وأمسك بلسانه. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على منافقرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالله الله يا طالب العلم، تحفظ من الكلمات ومن التصرفات ومن الجنايات، حتى لا ترد يوم القيامة عرصات القيامة ولأحد مظلمة فيتعلق بك، وحينئذ تندم ولا تساعة مندم. ثم قال بعد ذلك: يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان، ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجاج فأنت ما بينهما لا شك ظمآن. نعم، هذان البيتان يحملان معنى شريفا. يخاطب في هذا البيت العالم، والعالم وطالب العلم، يقول: يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان. ومعنى ريان أي مرتو، والري هو الشبع من الماء، ونقول الشبع نعم، لأن الماء طعام. ما الدليل على أن الماء طعام؟ قوله صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنه طعام طعم وشفاء السقم. ما الدليل من القرآن؟ أحسنت. قوله تعالى في قصة طالوت: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، أي النهر. فدل ذلك على أن الماء طعام. إذن هو يخاطب العالم: يا أيها العالم المرضي سيرته. إذن هو يخاطب عالما قد حقق وصف العلم وتخلق بأخلاق العلماء. أبشر، لأن ليس كل من امتهن العلم واشتغل بالعلم يكون مرضية السيرة، فإن من الناس من يكون علمه وبالا عليه. ولهذا كان أول ثلاثة تسجر بهم النار: منهم قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ فيجر على وجهه فيلقى في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة. فعلى على من اشتغل بالعلم كما أسلفنا في دروس خلت أن يخلص نيته لله سبحانه، وأن يتخلق بأخلاق العلماء حتى يكون مرضي السيرة طيب السريرة. فهذا هو الذي يستحق البشارة، والبشارة هي الإخبار بالأمر السار. فأنت بغير الماء ريان، إذن بما ارتوى بهذا العلم، فإن العلم أعظم غذاء. فكلما اقتبس العلم، كلما اقتبس الإنسان علما فقد اقتبس من مشكاة النبوة. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم قسيما لطالب الدنيا، فقال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وبمقابل هذا: ويا أخ الجهل. لماذا سماه أخا له؟ لأنه قد صحبه، فكان كالأخ له. ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، يعني اللجج هو الماء العظيم، الماء العظيم يقال عنه لجة وجمعه لجج. فأنت ما بينها لا شك ظمآن، يعني وأنت بين هذه اللجج من الماء حقيقة الأمر أنك ظمآن، لأنك فقدت أعظم مصدر للري وهو العلم. ففي هذا بشارة ودعوة لطالب العلم أن يزداد علما، فإن العلم كنز ثمين، وعلى طالب العلم أن لا يفتر. فإن من طلبة العلم من يبدأ بداية نشطة، ثم بعد ذلك يعتريه من الآفات ما يصرفه عن الطلب فيعود كعامة الناس. فلا تفتر يا طالب العلم، واستمر في طلبك، واستعن بمعبودك للوصول إلى مقصودك. ثم قال بعد ذلك: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. إذا جفاك خليل كنت تألفه، فاطلب سواه فكل الناس إخوان. وإن نبت بك أوطان نشأت بها، فارحل فكل بلاد الله أوطان. طيب، هذه الأبيات الثلاثة يقول: لا تحسبن سرورا دائما أبدا. إي والله، السرور لا يدوم. يقول ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الدنيا أيها الكرام مبنية على المكابدة، ولأجل هذا غرز الله تعالى في قلوبنا الشوق والتوق إلى منازلنا الأولى الجنة. فإن الله سبحانه وتعالى، وتأملوا في هذه الحكمة البليغة، لما لم يخلق الله آدم عليه السلام في الأرض مباشرة؟ لماذا أسكنه الجنة وجرى له ما جرى وأخرجه منها وأهبطه إلى الأرض؟ لماذا؟ لكي يبقى في نفوس بنيه شوق وتوق للعودة إلى المنازل الأولى التي هي فيها السرور المقيم والنعيم الدائم. يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. من العدو الذي سبانا؟ الشيطان، هو الذي سبانا وأخرجنا من دار النعيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. إلى أن قال: فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، في قصيدته الميمية الجميلة. فلهذا هذه الدنيا ليس فيها سرور دائم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من سره زمن ساءته أزمان، وهذا التشطير مقتبس من قصيدة أبي البقاء الرندي الذي نعى فيها الأندلس: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدنيا لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، إلى آخر قصيدته الموافقة لهذه القصيدة في القافية والوزن. قال: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمانه. ماذا نستفيد من هذا البيت؟ نستفيد أنه إذا حل بنا سرور فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، وألا يأخذنا الأشر والبطر. قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. والمصيبة تشمل ما كان حسنا وما كان سيئا، كله يعد من حيث الجملة مصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا وقع لك أمر مفرح، أمر يبعث على السرور، فاحمد الله سبحانه وتعالى عليه، لكن لا يستخفنك الأشر والبطر كما استخف قارون وأمثال قارون، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وكن حذرا من مكر الله تعالى، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا فائدة هذا البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي صهيب الرومي، في حديث صهيب الرومي قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فاستصحب هذا المعنى، يعينك على استيعاب الموقف في السراء والضراء. ثم قال: إذا جفاك خليل كنت تألفه، فاطلب سواه فكل الناس إخوان. إذا جفاك أي إذا تباعد عنك خليل أي صاحب، خل يعني صديق حميم. وهذا يقع أحيانا، يصدم الإنسان بأعز أصدقائه قد جفاه ونبذ ونفر منه، لا يدري ما السبب. فيوجه الناظم رحمه الله إلى أن يستغني الإنسان فاطلب سواه، يعني بدل الخليل خليل. ذلك أن من الناس من إذا فقد حبيبا أصيب بجرح عميق في قلبه ولم يستطع أن يسلو، وأدى به ذلك إلى ارتكاس في حمأة الكآبة والحزن، وأثر ذلك على نفسيته وصحته. فلهذا جاء في بعض الآثار: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا واقع، سبحان الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ألم يقل الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فينقلب العدو إلى ولي حميم، وربما وقع العكس. والذي ينبغي يا كرام أنه إذا وقع بين أخ وأخيه وحشة ألا ينفض يديه منه مباشرة، بل عليه أن يذهب ويبحث عن السبب، فلعله سعى بينهما واش نمام وأبلغه أمرا أوجب عداوته وأحفظه عليه. فينبغي للعاقل ألا يقف موقف المضادة والمواجهة لمجرد أن رأى نوع جفاء من صاحبه، بل يسائله ويقول له: ما الأمر؟ هل ثم شيء؟ لعله بلغك عني شيء، ويستوضح. بل الذي ينبغي معشر الإخوان، وهذا من آداب الأخوة والمعاشرة، أن لا يطيل الإنسان فترة الجفاء، لأن فترة الجفاء كلما طالت ترسخت وتجدرت وطالت وعرضت وكبرت، فيصعب الانفكاك منها، يصعب الانفكاك منها. وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع بينهم ملاحاة أن يبادروا بالتصافي. فقد ارتفع صوت أبو بكر وعمر مرة واختلف، ومضى كل منهما إلى داره مغضبا. فلما بلغ عمر رضي الله عنه داره أسف، وقال: آتي أبا بكر فأعتذر منه. فقصد أبا بكر في بيته فلم يجد، فذهب يطلبه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل وإذا بأبي بكر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، كأنما يشكو عمر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه فإذا عمر، فجعل وجهه يتلون ويتغيض على عمر نصرة لأبي بكر رضي الله عنه. فلما نظر أبو بكر إلى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على عمر، وجعل يقول: يا رسول الله، أنا أظلم، يريد أن يسكنه على عمر خشية أن يقول فيه شيئا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعمدون مباشرة إلى التصافي وإخلاء ما في النفوس من غل، لأن الغل هذا بالفعل يا أخوة هذا غل على اسمه، يعني يتشبث بالقلب فيصعب قلعه ونزعه. ولاحظوا التعبير القرآني حينما ذكر الله المؤمنين ماذا قال؟ قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. شوفوا التعبير بالنزع، النزع يدل على ما؟ على شدة الأخ. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن هب أن هذا الخل أبى أن يستجيب لدواعي الإصلاح، وأن يعني زهد فيك، فهل تتبعه نفسك؟ هل تظل مرتهنا له تلاحق؟ لا. قال المصنف، قال الناظم: فاطلب سواه فكل الناس إخوانه، يعني بدل الخل خل آخر. وفي هذا المعنى يقول شاعر آخر: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. إذا رأيت أنك عبء وثقيل على شخص ما فلا تضع نفسك في موضع لا يليق بك، دعه ولا تكثر عليه التأسف، بدله غيره. هذا في حق الأخلاء والأصحاب. أما الذين لا انفكاك لهم عنهم فهم ذو رحمك وأخصهم والداك، فهذا لا يقال فيهم ذلك. مهما جفاك أبوك أو أمك فإنه يلزمك أن تبحث عن رضاهما وأن تقبل قدميهما حتى يحصل الرضا منهما، لأنه الصديق بدله صديق وليس بدل الأب أب، الزوجة بدلها زوجة وليس بدل الأم أم، أليس كذلك؟ ففرق بين مراتب الناس. ثم كرر الشيخ معنى، كرر الناظم معنى تقدم فقال: وإن نبت بك أوطان نشأت بها. هذا كقوله فيما مضى: إذا نبى بكريم موطن فله. قالها هنا: وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى فلا حاجة لإعادته. ثم قال: يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا، من كأسه هل أصاب الرشد نشوان؟ لا تغترر بشباب رائق نضير، فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. نعم، هذه موعظة ورقائق ينبغي التوقف عندها. يقول: يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا. يا رافلا يعني مختالا متبخترا، الذي يرفل في ثيابه هذا يكون في حال من الخيلاء والتبختر معلوم. يا رافلا في الشباب الرحب، سمى أو وصف فترة الشباب بالرحابة لطلاقتها وقدرة صاحبها على الذهاب والإياب والضرب في الأرض وامتطاء الشهوات وغير ذلك من ملاذ الشباب. قال: يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا. المنتشي هو السكران، كأنه في سكر. المنتشي هو السكران منتشيا من كأسه. أي كأس؟ كأس الشباب، كأس الشباب. هل أصاب الرشد نشوان؟ النشوان الذي هو في سكرة الخمرة لا يصيب الرشد، فتأتي تصرفاته وأفعاله وأقواله مخالفة للصواب. فكأنما يقول إن لمرحلة الشباب عنفوان، ولها فوعة، ولها اندفاع، فراقب نفسك في هذه الفترة، فحال الشباب ليست كحال المشي، فاضبط تصرفاتك واعقل لسانك وجنانك عن أن تقع فيما حرم الله. فالشباب كما قيل شعبة من جنون، ولما رأى عمر رضي الله عنه شعيرات بيضاء بدت فيه حمد الله تعالى وقال: إن صح الأثر الحمد لله الذي أخرجني من الشباب سالما. يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه، هل أصاب الرشد نشوان؟ لا تغترب بشباب رائق نضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. إي والله، هذا مؤدى البيت: لا تغترر. نهاه عن الاغترار بحال الشباب، قال: بشباب رائق، والرائق هو الصافي. نضر، والنضر هو الحسن الوضيء الناعم، وهذا حال الشباب. فإنك إذا نظرت إلى حال الشاب في هيئته وفي تصرفاته فإنه يتسم بأنه رائق الوجه، قوي البنية، سهل الحركة إلى غير ذلك، لكن عليه أن لا يغتر، لا تغترر بشبابك. فكم تقدم قبل الشيب شبان، أي ما أكثر. كم هذه للتكثير وليست استفهامية. كم تقدم قبل الشيب شبان، يعني لا تظن أنك ستعمر، فما أكثر أن يموت الشباب قبل الشيب. وإذا أردت برهانا على ذلك فانظر في أهل حيك، انظر ستجد أن أكثرهم قد بلغوا، أو أن أكثريتهم ممن تجاوز 50 و60. معنى ذلك أن كثيرا ممن سبقهم ماتوا في سنوات الشباب الأولى، فلا تغترر بالشباب الرائق النظر، فإنه يكثر أن يموت الشباب قبل الشيب. ولهذا يظن بعض الناس أن المواعظ إنما تساق للشيوخ، ومن تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه يوجه وصاياه ومواعظه للشباب. قال مرة لابن عباس وهو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الاحتلال، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الموعظة. وقال لشاب آخر هو عبد الله بن عمر وهو من أصغر الصحابة، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال لمعاذ وهو من شبان الأنصار: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا ذلك لجندب بن جنادة أبو ذر. إذن الوصايا تساق إلى الشباب لأنهم هم الذين يفترعون شجرة العمر، لا تساق إلى الشيب. وكثير من الشباب يقول بلسان حاله لا بلسان مقاله: آخذ من الدنيا حظي، فإذا ما احتودب الظهر وشاب الصدغان، أويت إلى عمود من أعمدة المسجد واتخذت مصحفا جوامعيا كبيرا وانهمكت في القراءة والتسبيح والتهليل. هكذا تحدثه نفسه في الداخل، وهو لا يدري أيمد الله في عمره أم يقصر. من منا يضمن أن يبيت ليلته أو يصبح من غده؟ لا أحد. ثم هب أنه مد لك في العمر وعمرت ما شاء الله من العقود، هل تضمن أن يشرح الله صدرك للعمل الصالح؟ ما أكثر الشيب الذين طمس على قلوبهم وطبع على قلوبهم. وتأمل في جماعة مسجدك، ستجد 3-4 من كبار السن يحتلون الروضة كل يوم، لأنهم نشأوا أنفسهم منذ الصغر على طاعة الله تعالى، فصار ذلك سجية لهم. وستجد في طرفي الصف شيوخا مسبوقين في الصلاة يقضون ما فاتهم. وهناك قسم ثالث في البيوت لا يحضرون إلى المساجد، وقسم رابع لا يصلي، وكلهم أقران. على ما يدل ذلك؟ على أن الهدى من الله، وأن طول العمر ليس مضمونا فيه الهدى. قد تعمر ولا يشرح صدرك، فيكون الإنسان يزداد إثما وغفلة. فالله الله باغتنام سني الشباب قبل أن يدهمك الشيب أو يدهمك الأجل. ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى الشيب فقال: ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم. أنتم عندكم نصحت ولا ناصحت؟ ناصحت. ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. إي والله لا يليق بأشيب أن ينغمس في الشهوات، كيف وقد مضى من العمر أكثر مما بقي. ولهذا قيل: وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وابتدأ: أشيمط زانا، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني وصححه الألباني. إذن قال أشيمط زانا، يعني أنه بلغ سن الشيخوخة ولا يزال والعياذ بالله يزني. أجارنا الله وإياكم من هؤلاء المنكوسين، من تجده والعياذ بالله يموت وفي يده الكأس، يموت وهو على فرج حرام، يموت وهو يتعاطى الربا، يموت. عافانا الله وإياكم. فينبغي لمن أدركه المشيب أن يحسن فيما بقي حتى لا يؤاخذ بما مضى، كما حكينا لكم الحوار الجميل الذي جرى بين الفضيل بن عياض ورجل قال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تبلغ. قال: فما؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما تقول؟ من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فتنبه الرجل وتيقظ وقال: فما الحيلة؟ ما الحيلة فيما مضى 60 سنة على ظهري؟ ماذا أصنع الآن؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. رحمه الله. يقول ثم قال: قال: هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها. الشبيبة هنا أي الحداثة في السن. يقول: هب، ويعني افرض، مع أنه لا عذر لأحد، لكن يقول: أيه أولى بالعذر، الشاب أم الشيخ؟ الشاب أولى بالعذر، أقل تجربة وأقل حنكة، وبعد لم يتمرس في الحياة، والشيخ قد مر به من التجارب ما ينبغي معه أن يرعوي ويستحي. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان، أي لا عذر له، هذا معنى الكلام، ما عذر أشيب يستهويه شيطان، لا عذر له، لكن من طمس على قلبه والعياذ بالله رأى الحق باطلا والباطل حقا. ثم قال بعد ذلك: كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. نعم، يقول رحمه الله: كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا من فضل الله علينا، إلا ما استثنى الله تعالى وهو الشرك، الشرك لا يغفره الله عز وجل، أما سائر الذنوب والمعاصي فهي تحت المشيئة والإرادة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له مجانا، وهذا إلى الله، بخلاف مذهب المرجئة ومذهب الخوارج. فإن المرجئة يقول غلاتهم: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا يقول غلاة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب ما دمت مصدقا بقلبك فأنت من أهل الجنة بريء من النار. ولا شك أن هذا تفريط وتساهل وهدم للشريعة، وبإزائهم أو بمقابلهم الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، فإنهم نزعوا اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فقالوا جميعا: من تلطخ بكبيرة، من ارتكب كبيرة زال عنه وصف الإيمان. فأما المعتزلة، فأما الخوارج، فإنهم أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، فقالوا: السارق والزاني وشارب الخمر وآكل الربا، كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، لأنه ما دام زال عنه وصف الإيمان فقد حق عليه وصف الكفران. وأما المعتزلة فقالوا: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فأين ذهب إذن؟ قالوا: في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذه إحدى بدعهم التي لم يسبقوا إليها، على أن الفريقين أعني الخوارج والمعتزلة اتفقا على أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لم يضيقوا رحمة الله، وأثبتوا أحاديث الشفاعة التي فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، أدنى أدنى مثقال ذرة خردل، يخرجون من النار. جاء في حديث الجهنميين أنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، فيقذفون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يبدل الله جلودهم جلودا غيرها وينشئهم خلقا جديدا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. إذن الأمر معلق بمشيئة الله، فلا يجازف إنسان لا يعلم. حين يجوز الناس على الصراط، على جنبتي الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، قال بعض الشراح: ك كاللوب يكون للزنا، وكاللوب يكون لأكلة الربا، وكاللوب يكون لأهل الغيبة والنميمة وهكذا، فتخطفهم وتلقي بهم في النار من عصاة الموحدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار، فمخدوش ناج ومكردس في النار. فلا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل ولا يجازف أو يتساهل. بعض الناس كلما قيل له شيء قال: إن ربك غفور رحيم. والله تعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعلى المؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته ويخشى عذابه. كل الذنوب فإن الله يغفرها. وللمغفرة يا أخوة أسباب، أعظمها التوبة النصوح. استمعوا معي، يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا جاء الفرج، انفتح باب الفرج. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة باب فرج، لكن التوبة النصوح التي يقترن بها وصفا، يعني هي متلازمة ثلاثية. إذا أردت أن تعرف أتوبتك نصوح أم لا فانظر هل هذه المتلازمة الثلاثية عندك أم لا: التوبة والإيمان والعمل الصالح. إذا ألممت بذنب ثم قمت منه وشعرت بالندم وقام في قلبك من الحسرة والعتب والرغبة في مغفرة الله عز وجل، انبعثت معاني الإيمان في قلبك وانضم إلى ذلك عمل صالح، فإن هذا دليل صدق التوبة. ولهذا ذكر الله هذه المتلازمة في آية أخرى فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أرأيتم؟ فإذا رأيت نفسك تقول تبت إلى الله ولا زيادة عمل صالح ولا قام في قلبك من معاني المحبة والرجاء والخوف، ففي توبتك خلل. التوبة النصوح هي ما جمعت هالمنظومة، هذه المنظومة البديعة: توبة، إيمان، عمل صالح. هذه هي التي يقلب الله بها السيئات حسنات. ولهذا لما أطلق المؤلف بقوله كل، وكل من ألفاظ العموم، شرط ذلك وقيده فقال: إن شيع المرأة إخلاص وإيمان. إذن خرج بذلك الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، والشرك ضد الإخلاص. إن شيع يعني إن صاحب ذلك إخلاص وإيمان. فالله الله معشر طلبة العلم، ليكن أحدنا توابا أوابا، لا تمل من التوبة. كلما أذنبت فتوب إلى الله، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، وأي عبد لك ما ألم. فعود نفسك أن تكون من التوابين ومن المتطهرين. بعض الناس يذنب ثم يذنب ثم يذنب فيقول: ما في فائدة من التوبة، أنا لست من أهل التوبة، ويستسلم فيفرح به الشيطان. وقد جاء في حديث أن عبدا من عباد الله أذنب، فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فعاد فأذنب ولعله ذنبه الأول، فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فعاد فأذنب الثالثة لعله ذنبه الأول، فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ما معنى فليعمل عبدي ما شاء؟ هل معناها أنني أبحت له الحرام وأسقطت عنه الواجبات؟ لا، أي أنه ما دام يذنب فيتوب مستجمعا شروط التوبة، فإني لا أزال أغفر له. والإنسان يا إخوة إذا أدمن التوبة أيس منه الشيطان، لأن الشيطان يرى أنه يبني يبني يبني يبني، ثم يأتي هذا الإنسان بالتوبة فينسف عمله من قواعده ويعود كثيبا مهيلا. فعود نفسك على كثرة التوبة ولا تمل ولا تكل ولا تقل لا فائدة، لا، في فائدة عظيمة. ولهذا فرق العلماء عند الاقتران بين الاستغفار والتوبة، لأن الله تعالى قد عطف إحداهما على الأخرى، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالاستغفار عما مضى والتوبة لما يستقبل. فالاستغفار ينفع لأنه يثلم ويقلل من جبل السيئات، فإذا انضمت إليه توبة ذهب كله. فاجمع بين التوبة والاستغفار، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس أكثر من 100 مرة. قال: وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إي والله، كل كسر، يعني ما يلحق الإنسان في هذه الدنيا من فوات في مال أو ولد أو منصب أو غير ذلك وبقي له دينه فهو مجبور، مجبور الحمد لله، ما دام قد بقي الدين فذهاب هذه الأشياء لا يضر، لكن الشيء الذي يضر ذهاب الدين. وما لكسر قناة الدين جبران، القناة هي الرمح، إذا انكسر دين الإنسان ما نفعه مال ولا بنون، ما نفعه شيء، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيجب أن يكون رأس مالك هو دينك، تحافظ عليه ولا تجعله مزادا علنيا عرضة للأخذ والرد، بضاعة مزجاة، ليكن هو أنفس ما تحافظ عليه. ثم ختم منظومته بهذين البيتين: خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان. ما شاء الله. قال خذها، يعني خذها إليك هذه الأبيات، هذه الحكم، هذه المواعظ، هذه الأمثال، خذها سهلة هينة بلا ثمن، غنيمة باردة. خذها سوائر أمثال مهذبة، إن جعلنا مهذبة وصفا لسوائر، خذها سوائر أمثال مهذبة. وصدق رحمه الله، فإنه قد هذبها غاية التهذيب، فأصبحت سهلة على اللسان، سهلة للفهم، يحفظها الصغير والكبير ويفهمها عامة الناس. خذها سوائر، فهي سيارة سارت في كل أفق. خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. إي والله، فإنه قد أوتي حكمة رحمه الله، وفيها بيان لأمور كثيرة، وقد وضع فيها النقاط على الحروف، وجل كثيرا من الغوامض رحمه الله. ثم قال خاتما: ما ضر حسانها. مراده بحسانها ها هنا أي قائلها وناظمها. ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان، يعني مراده بذلك أن هذه الأبيات وإن لم يهتف بها حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر، هذا لا يضر، فإن الطبع صائغها، وإذا كان الطبع سليما ويستمد من روضة الحكمة فهذا لا يضر. فحسان في البيتين أو في الشطرين هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول إن هذه الأبيات التي صغتها لا ينقص من قدرها أن لم يكن قائلها حسان الذي هو مضرب المثل في شعر الإسلام. ما ضر حسانها، يعني نفسه، والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر، قريع الشعر يعني سيد الشعر حسان. وبهذا تمت هذه القصيدة، فغفر الله ورحم أبا الفتح البستي على ما أودع فيها من الحكم والأمثال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم. قبل أن ينفض المجلس، هذا إهداء عبارة عن 7 من الأقراص المدمجة السيديات، محاضرات منوعة مفسوحة لمحدثكم، أحببت أن أتحفكم بها قبل أن نفترق. فأما فأما الإخوة القاطنين في السكن فسيأتيهم رزقهم إن شاء الله، وأما من حضر ممن ليس في السكن فيمكن أن يتناول من هذه التي بين أيدينا. الإخوة الذين ليس في السكن، أما إيه نعم تصلكم إن شاء الله، أما الإخوة الذين من سائر المدينة فيمكن أن يأخذوا. وبالمناسبة يا إخوة أقول أنت لست من الطلبة، يحضر؟ تفضل. في نقص؟ طيب يا شيخ في أسئلة، طيب نعطيكم بقية معنا بقية إن شاء الله، بس رجاء لا يأخذ إلا من كان من خارج السكن. أنت في السكن؟ نعم. طيب ادفعها إلى الأخ إن شاء الله. السؤال هذا مهم بارك الله. كل الأسئلة مهمة. هذا أهم واحد. لا تكفل أهم واحد، لا تدري ما هي تكفل. طيب نجيب على ما تيسر من أسئلة لأن لدي ارتباط في الواقع، فأسميحكم عذرا، نجيب على ما يتسع له الوقت. تفضل. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا سائل يقول: هل رأيتم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المنام؟ هل رأيتم الشيخ ابن عثيمين في المنام؟ أراه كثيرا ولله الحمد، رأيته كثيرا، وأراه ما رأيته إلا في حال حسنة، ولا رأيته إلا وأنا أتودد إليه ويتودد إليه في كل ما رأيته رحمه الله. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل صفات الله سبحانه وتعالى من اليد والعين والساق هي صفات متعلقة بذات الرب سبحانه أم منفصلة عنه سبحانه؟ كل ما وصف الله تعالى به نفسه فهي صفات قائمة به، فليس من مقالة أهل السنة أن الصفات منفصلة عن الذات، فصفات الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته، سمعه وبصره وعلمه وحكمته، لا يكون شيء منفصل عنه، فإنه لو كان منفصلا عنه لم يكن من صفاته. حتى كلامه سبحانه كلام يتكلم الله سبحانه وتعالى به يخرج منه سبحانه، كلام لا يشبه كلام المخلوقين، فوجهه سبحانه وجه يليق به، ويداه وعيناه على وجه لا يمكن لمخلوق أن يكيفه، لكن نثبت الوصف الذي وصف الله به نفسه، ولسنا أعلم بالله من الله، ولسنا أصدق من الله قيلا، ولا أحسن منه حديثا، فلا يحل لإنسان يأتي في آخر الدهر يقول: ليس مراد الله بكذا كذا، مراده كذا وكذا. سبحان الله، أأنت أعلم بالله من الله، أم أنت أصدق من الله قيلا، أم أحسن منه حديثا؟ نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي أقسام الإرادة؟ ما هي أقسام الإرادة؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. والإرادة الشرعية محبوبة لله دوما. الإرادة الكونية قد تكون مرادة لذاتها، وقد تكون مرادة لمآلاتها، والإرادة الشرعية دوما مرادة لذاتها. وبسط هذا يطول، هذا يحتاج إلى دروس. نعم. قل: وما الفرق بين الإرادة والمشيئة لله تعالى؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. فما أراده الله كونا هو الذي شاء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلهذا نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن قد يريد الله شرعا شيئا ولا يقع. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، ومع ذلك فقد يقع ثقل على بعض الناس لأنه لم يأخذ بأسباب التخفيف. نعم. يقول: وهل يصح أن نقول أن السكين لا تقطع إلا بأمر الله سبحانه؟ كل شيء يكون بإذن الله، لكن قول بعض الجبرية من الأشاعرة أنه لا يجوز إسناد الأفعال إلى الأشياء، هذا قول مخالف للعقل والنقل. يقولون: لا تقل احترقت الورقة بالنار، قل عندها لا بها. لا تقل قطع اللحم بالسكين، قل عنده لا به. صاروا ضحكة للعقلاء. الله تعالى هو الذي خلق الأسباب وأودعها في خصائص الأشياء، فجعل من خاصية السكين القطع، ومن خاصية الماء الري، ومن خاصية الطعام الإشباع، ومن خاصية النار الإحراق. فهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة يعني ضلال في العقل مخالف للنقل. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم: كيف نوجه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التالية كقوله إن الله خلق آدم على صورته؟ نعم، المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فإن الله خلق آدم على صورته، أي كما أن الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر يليق به، فقد جعل للمخلوق سمعا وبصرا يليق به. ألم يقل الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فليس سمع كسمع ولا بصر كبصر. كذلك وصف الله نفسه، سمى الله نفسه بأنه عليم، ووصف نفسه بالعلم، وسمى بعض عباده عليما وبشروه بغلام عليم وإنه لذو علم لما علمناه. وهكذا وصف الله نفسه بأن له وجه كريم ويبقى وجه ربك وللإنسان وجه. وصف الله نفسه بأن له يدان كريمتان وللإنسان يدين. هذا المقصود بالصورة، ليس المقصود المطابقة، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. فالمقصود أنه كما أن الله تعالى واهب الكمال فهو سبحانه أولى بالكمال. فالكمالات الإنسانية من سمع وبصر وعلم وقدرة لله منها المثل الأعلى، هذا هو المقصود بهذا، لا أن صورة الإنسان كصورة الرحمن بمعنى المطابقة والمماثلة. يقول: وتوجيه قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. نعم، هذه رؤية منامية، والإنسان قد يرى في المنام الصورة الرمزية عن الشيء، ولهذا قال في أحسن، فمن كان إيمانه أتم رأى صورة أحسن، فكل يرى بحسب إيمانه. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على الصفة التي هو عليها في الواقع، لا، وإنما رأى كانت صورة منامية. ولهذا قد يرى الإنسان في منامه شيئا يقع في قلبه أنه مثلا صورة الرحمن، لكن لا يعني أن هذا هو أن الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لما ذكر الدجال وأنه يدعي أنه هو الله، قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قل: وتوجيه قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي على هيئة شاب أمرد. أما هذا فحديث باطل موضوع، رأيت ربي على صورة شاب قطط جعد أمرد إلى آخر ذلك، هذه أحاديث باطلة موضوعة. وقد نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه على بطلانها. وبعض الروافض اللئام ينقلون أو يبتسرون كلاما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في هذه الأحاديث على سبيل الرد والإبطال، ويقول: ننظر ابن تيمية يقول كذا وكذا، وهذا من كذبهم الذي استمرأوه قديما وحديثا. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم ما لو أن إنسانا وصف الله سبحانه بشيء لم يصفه به نفسه؟ هذا من القول على الله بغير علم. من وصف الله بما لم يصف به نفسه فقد قال على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أعظم الجرائم. ولهذا قال الله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فأسماء الله وصفاته توقيفية لا يتجاوز الإنسان فيها القرآن والحديث. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الصفات التي نشتقها من الأسماء التالية لله سبحانه: الحسيب والمذل والنافع والضار؟ بعض هذه الأسماء فيها نظر في إطلاقها وكونها من الأسماء الحسنى، لكن لو قلنا الحسيب فإن الوصف المشتق هو الحسب وهو الكفاية، وأما النافع والضار فالأمر واضح، لكن هذه أسماء متقابلة لا تذكر إلا مقترنة، فلا يقال الضار بإطلاق، بل يقال النافع الضار، القابض الباسط، الرافع الخافض ونحو ذلك. يقول أحسن الله إليكم: هل كل أسماء الله سبحانه أسماؤه الحسنى يشتق منها صفات لله تعالى؟ نعم، كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه يدل على صفة، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار اختصاص كل اسم منها بمعنى يختص به، فكل اسم يشتق منه وصف ولا عكس. فإذا كان مثلا من أفعال الله المجيء وجاء ربك، لا يقال من أسمائه الجائي، وإذا كان من أفعاله أنه يشاء لا يقال من أسمائه الشائي، وهكذا. أما الأسماء فكل اسم فإنه متضمن لوصف. السؤال الأخير. يقول حفظكم الله: سئل أحد الذين يجيبون في استفسارات الناس في أحكام الشرع والدين في شاشة التلفاز عن الفرق بين جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجمال سيدنا يوسف عليه السلام، فأجاب أن جمال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نوراني، وجمال سيدنا يوسف بشري، فما هو تعليقكم؟ قوله جمال جمال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نوراني. نوراني؟ نعم. هي. لا، أما القائلون بالنور المحمدي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل وغير ذلك، هذا كله من الغلو. نبينا صلى الله عليه وسلم بشر كما وصفه الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، له خصائص صلى الله عليه وسلم شرعية وخصائص قدرية، لا شك في ذلك. أما يوسف فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي شطر الحسن، ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وجها، من أجمل الناس وجها، لكن لا يلزم من هذا أن يكون أجمل من يوسف أو أن جماله كذا. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، ولا شك أنه أفضل من يوسف ومن غير يوسف، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين جميعا، ولا دليل على هذا التقسيم اللفظي الذي ذكره المجيب.